الحديث أنه في الجنة. إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أختي أين قلبك؟ أين خلقك على آخرتك؟ أين حفظك من نهايتك؟ أين اعدادك ليوم تلقى الله؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عنا. فإن قلت أخي الكريم، هل من سبيل لتأمين هذا القلق؟ هل من سبيل لأمان؟ والإجابة نعم. قال ربي وأحق القول قول ربي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما سمعها أبو بكر رضي الله عنه فرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا ليقول وأينا لم يظلم نفسه. كأنك تشعر أن أبا بكر رضي الله عنه والأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين كان يقلقهم أمر الأمان، فلما رأوا الوعد في الأمان مصروفا بعدم الظلم قالوا وأجرنا لم يظلم نفسه. قال ليس ذاك صلى الله عليه وسلم، قال وإنما الظلم الشرك. إذن إخوتي، السبيل الوحيد لأمان قائم دنيا وآخرة التوحيد. وما لنا لا نخطب اليوم عن التوحيد ونحن في مركزه؟ شرف لنا أن يكون من برنا اليوم المركز العام لأنصار السنة. من هنا قامت دعوة التوحيد في مصرنا منذ عقود، ورحم الله القائمين عليها ابتداء من الشيخ الفتي ومرورا بالشيخ خليل هراس وغيرهم عليهم رحمة الله أجمعين الذين حملوا هذه الراية. لنتابع ونحمل ونتحدث اليوم عنها لنجيبها لكم. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله، اللهم احينا على كلمه التوحيد وتوفنا عليها واحشرنا في زمره اهلها. اخوتي، التوحيد هل من كلمه نستطيع ان نقول خلاصه امر التوحيد في جمله؟ نعم نستطيع. خلاصة أمر التوحيد في جملة هي كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة النجاة، هي الكلمة التي دار حولها قطب الإسلام. لا إله إلا الله. وخلاصة كلمة لا إله إلا الله في قول الله جل جلاله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين، قال العلماء فأقم وجهك للدين أي إقامة وجهة القلب. إخوتي، إن بعض الناس تسيطر على عقله وقلبه فكرة، فتتمحور حولها حياته. كثيرون هم الذين يلتمسون فكرة غربية، فكرة شرقية، فكرة أرضية، فكرة علمية، فكرة نظرية، فكرة حياتية، فكرة له فيها هدف وشهوة. أما المسلم الموحد فقد أسلم عقله وقلبه لله، فصارت الفكرة عنده أنه عبد له رب واحد يستمد من ربه ومن شريعة ربه دستور حياته، يستمد من ربه ومن شريعة دينه الفكرة التي تتمحور حولها حياته. تجد بعض الناس قد محورت أفكارهم حول نظرية للدنيا يعيشون بها ويعيشون حولها. الله في هذه الآية يقول فأقم بالأمر، أقم، أقم وجهك للدين، يعني اجعل وجهتك دين. وكثر الضغط والكلام واللذ والعجز في هذه الأيام، يريدونها دين، وكثيرون هم الذين يفرون من هذه الإجابة، من الإجابة على هذا السؤال، يفرون أو يحيدون أو إلى آخره. والإجابة الصريحة الواضحة القاطعة، تريدونها دين؟ نعم. ليس لأنني كشخص كفرد أو أنكم كأفراد تقولون ذلك، لا، لأن الله أمرنا بذلك، فقل فأقم وجهك للدين، اجعل وجهك دين، محور حياتك دين، يدير حياتك دين، يحكم حياتك دين. فلا تلتفت عن قضية الدين، فأقم وجهك للدين حنيفا. وكثرت في ديننا، في عقيدتنا، في كلام ربنا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة حنيفا، ومعنى الحنف الميل، أي مائلا عن الباطل إلى الدين، مائلا عن غير الله إلى الله، حنيفا، حنيفا. إن الذين ينظرون للدنيا نظرة مجردة بعيدا عن الدين، بعيدا عن الله، يحاولون أن يكونوا أصحاب حيادية مخطئون بلا شك. فالله جل جلاله يطالبنا حال الاحتيال بينه وبين غيره أن نميل جهته، أن نميل جهة دينه، وألا نتوصل فنكون بينه وبين غيره، أو أن نجعله بجانب. لذلك كثر في كلام ربنا جل جلاله إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادون أي يجعلون الله في حد وهم في حد الأرض، بعيدونهم. لذلك إخوتي فأقم وجهك للدين، يعني أقم وجهة قلبك جهة الدين حنيفا، أي مائلا، مائلا مع الدين، مائلا لرب العالمين، حينها تكسب الفوائد. الأمان. الأمان إخوتي خلاصة أمر التوحيد كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وخلاصة أمر كلمة لا إله إلا الله فأقم وجهك للدين حنيفا على الفطرة، فإذا كنت كذلك كسبت أمرين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ومن أخطر ما سمعت في حياتك تسمع هذا الحديث: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليسير من الرياء شرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليسير من الرياء شرك. يا خبر، ان بعض الناس يظن ان الشرك أن يوجد الإنسان صنما يسجد له ويقوم ويقعد ويعبد ويضحك ويصب ويرهب. نعم، هذا أعظم أنواع الشرك، ولكن الشرك أنواع كثيرة متعددة، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. نبتت ثابتة أن يقول بعض الناس: شرك، شرك، شرك، ده كان على أيام أبو جهل. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، والشرك أنواعه كثيرة، تفاصيلها معروفة، ولكني أردت أن أشير فقط إلى أن توحيدك في خطر. هذا خليل الرحمن إبراهيم يخشى على توحيده فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أكان واردا أن يعبد خليل الله أصناما؟ هذا هو الحذر على التوحيد، حماية جناب التوحيد، حراسة جناب التوحيد، ابتداء من اليسير من الرياء. اليسير من الرياء أن تراعي نظر الناس، وأن تراعي رضا الناس، وأن تراعي مدح الناس وثناءهم، وأن تراعي حب الناس ورضاهم، وأن تراعي غضب الناس وسخطهم. رياء شرك يخرجك من حد الأمان. في زمن الخوف الخطير والرعب المستطير يتطلب الناس الأمان، وأشد من ذلك أن تطلب الأمان يوم القيامة حين تلقى رب مرهون. يقول الأنبياء لمن يطلب منهم الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كيف تتلقى الله؟ ماذا يؤمنك يوم يغضب؟ توحيد أن تلقى الله ولم يخالج ولم يخالط قلبك خلجة شرك. إنك إن أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثمرة الأولى للتوحيد الأمان، أن تعيش في أمان، أمان من النار، أمان من غضب الجبار. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرجت من النار. والحديث في صحيح مسلم. سمع رجلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن الله جل جلاله في الحديث الطويل قال: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، يعني من النار. وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أمان. شرط أن يقولها لسانه يصدق بها قلبه، لسانه يصدق بها قلبه. أن يقولها بشروط الأحاديث الأخرى مستيقنا بها غير شك. أن يأتي بشروطها فلا ينقضها. الأول الأمان، والثاني الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في زمن عظمت فيه المحنة وعمت فيه الفتنة واختلطت عهود الناس ومرجت عهودهم فصاروا هكذا، يتحير المسلم أين ينظر ومن يتبع وكيف يفعل. والهداية هنا من الله. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الهداية من الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا استيقنت أن الهداية من الله فقد كمل الله الهداية لأهل توحيده الذين تعلقت قلوبهم به فلم يغتروا بعلم ولا حال، لم يغتروا بفهم ولا زكاة نفس، وإنما انكسرت قلوبهم وخضعت أفئدتهم، انكسرت قلوبهم وخضعت أفئدتهم. وإذا طأطأ القلب بين يدي الرب رفع الله رأسه ليرى الحق، رفع الله رأس العبد ليرى الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعت. في قول ربنا جاء يهداه إلى صراط المستقيم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا ظلما وجورا. طغيان ومجاوزة حد، غرور وإحجاب بالنفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تمنوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلى أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مبصرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إن هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صحة وصحة مطار وهوى متبع ودنيا مهتم وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هو بعض الذي نحن فيه اليوم، هو بعض الذي الناس فيه. فما السبيل إلى الهداية؟ التوحيد، تحقيق التوحيد تحقيقا عمليا في المواقف. ألا يسارع القلب إلى الأسباب قبل التفويض والتوكل على مسبب الأسباب. جل جلاله: ألا يغتر الإنسان بعقله ولا بفهمه ولا بعمله ولا بعلمه. فكم ممن ضل بعقله وضل غرورا بعلمه وضل حين نسي الله ونصب نفسه إلى أن قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأكبر من الشرك أن تنازع الله في ربوبيته وإلهيته، وذلك بأن تحب أن تطاع مطلقا وأن يحتاج إليك وأن يخضع ويذل لك. هذا أكبر من الشرك، أن تحب لنفسك فتنصب نفسك طاغوتا، تحب أن تطاع مطلقا وأن يحتاج إليك وتدعى وأن يذل لك ويخضع. هكذا تنازع ربك في ربوبيته وإلهيته. لذلك أيها الإخوة، إذا أردت أن تهدى وأن تنال رحمة الهداية فعليك أن تنكسر وأن تخضع لله وتذل وأن تعرف أنك عبد مملوك مقهور، ناصيتك بيد ملك واحد الله لا إله إلا الله. الثمرة الأولى الأمان، الأمان في الدنيا، لأن الموحد يعتقد أنه لا يجري شيء في الكون إلا بإذن الله وأمره، فلا يقدر أحد لنفسه فضلا عن غيره، لا يملك أحد لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أمر الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الأمان ثم الهداية. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ثالثا التمكين في صراعات اليوم على التمكين وكثرة اللغط والكلام، نسي بعض الناس الله. نسوا الله وظلوا يخططون وينكرون كما ينكر الأولون، ويدبرون لأنفسهم ويحاولون، وفي غمرة هذا نسوا أمر التوحيد. وكم كان شعار الأمة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. التوحيد أولا، التوحيد أصل الأصول، التوحيد قضية القضايا. وإذا بسبب السعي إلى التمكين والبحث في أسبابه غفلوا عن السبب الرئيس وهو التوحيد. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه وعود ثلاثة بالتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، الاستخلاف الخلاف، ليستخلفنهم في الأرض وليطمئن قلبك. أخبرك ربك أن الأمر بيده، وقد استخلف قبلك من شاء من عباده كما استخلف الذين من قبله. هذه قضية مرضها في البداية والنهاية إلى الله. وكم قلنا في قوم صارم أن التمكين ليس بالغاية المقصودة لطائفة الدعاء، إنما التمكين وسيلة لإقامة عبودية الله في الأرض. فالعبد الموحد الصادق المؤمن عبد لله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مزينا في خيائم السجود. أقول أن التمكين ليس بالغاية، التمكين وسيلة، وسيلة لتعبيد الناس لرب الناس. وإلا فالعبد عبد، سواء كان ممكنا أو مستضعفا. لذلك نحن لا نضحي بشيء من ديننا ولا نتنازل عن شيء من منهجنا لأجل شيء من الدنيا، بل نسكت ونفوض الأمر إلى الله. هذه أن التوحيد والاستمساك به والثبات عليه وعدم التفريق بينه وبين أصول الدين ينبغي أن يكون هو السبب الأهم والأكبر للتوحيد، للتمكين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. هذه وعود الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، التمكين الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أشكرك. يعبدون يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا ترى نفسك مع الله ولا ترى الأسباب مع الله، فالله قادر على أن يخلق ما شاء متى شاء كيف شاء بلا أسباب. فقط اعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما يعملون. إن الذين يحذرون ويخافون ويتنازلون من أجل حزبهم وخوفهم نقول لهم قال الله وإن تصبروا وتتقوا لا يطوفكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا ولكنهم مستعجلون ولكنهم يسارعون في تقديم التنازلات. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم إخوتي، التمست على التوحيد كعقيدة، أي يعتقد، لأن الإيمان عقيدتنا، أن الإيمان قول وعمل، القول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. القول قولان، قول القلب وهو اعتقاده أن يعتقد القلب، وقول اللسان نطقه أن ينطق اللسان بالشهادتين. هذا هو الإيمان، والعمل عملان، عمل القلب، أعمال القلوب، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية، أعمال القلوب التي يحبها الله ويرضاها، وأعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك من أعمال الجوارح. فقول القلب اعتقاد، التوحيد أن يعتقد قلبك، ثم العمل، التوحيد العملي، التوحيد الواقعي، التوحيد في المواقف، أن يرى الله من قلبك أنك لا تعبد غيره، لا تحب إلا هو، ولا تخشى أحدا سوى، ولا ترجو شيئا غيره. تحقيقه في المواقف يشهد للاعتقاد النظري في القلوب. فإن أراد الله لك ذلك كنت أثبت من الجبال الحواسي، تزول الجبال ولا تزول. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا عليه رحمة الله. إن التوحيد سماها ابن القيم عليه رحمة الله أشحة لا إله إلا الله. أشحة لا إله إلا الله تحرق الذنوب وتحرق المعاصي وتحرق الآثام. وليس أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف المزر. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. هذه هي الثبات على التوحيد وأن نموت عليه. اللهم توفنا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة. هذه هي توحيدك إذا حققت ولم تلبس إيمانك بالشرك. قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يقولون في هذه الآية التي تلعب قلب كل واحد: هل تم إيمانك من الشرك؟ هل تم توحيدك من الشرك؟ إنها ليست مجرد كلمة تقال كما ذكرت تبين حقيقتك في المواقف. ما زلت أكرر على نفسي موقف سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما كان يقود المسلمين في الهجرة إلى الحبشة، وذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة ليأتيا بالمسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. فقال عمرو: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شفته. فمضى إلى النجاشين وقال: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. وحضر المسلمين ليلتها بثهم وتساءلوا: ماذا سنقول للرجل إن أتيناه غدا؟ فقال جعفر رضي الله عنه بمنتهى الصراحة والصرامة والحسن: والله لئن سألني لأصدقن، والله لئن سألني لأصدقن. مع أنه كان يخشى من عاقبة هذا الصدق في المعتقد أن يسلموا إلى المشركين وليكن ما يكون، أن يقتلوا جميعا في لحظة واحدة وليكن ما يكون، ولكن لا ندائن في دين الله، وخصوصا في مسائل العقيدة والتوحيد. قال واحد: إخوتي، المواقف هي التي تثبت توحيد الرجال للكلام، ولم تأتي النظر فقط مجردا، بل في المواقف، مواقف الحياة العملية هي التي تشهد للموحد ومن تعلق قلبه بدنيا. إخوتي، بقية الأخيرة من ثمرات هذا التوحيد وهي دخول الجنة ولا بد، وإن زنى وإن سرق. التوحيد والثبات عليه إلى الممات يضمن لك دخول الجنة وإن فعلت قبل ذلك ما فعلت. من كان تحت المشيئة. تلك عقيدتنا تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بذنوبه ثم كان مآله إلى الجنة انتهاء. قال الله في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إخوتي، بعد هذا ومع كل هذا، ألا ينبغي للأمة أن تتشبث بتوحيدها على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكي تنجو من الخوف فتحس بالأمان، ولكي تهتدي إلى صراط الله المستقيم، ولكي تمكن في وجوه الظالمين والفاجرين، ولكي تنال رضا ربها فتدخل الجنة في النهاية. ليت أن نحرص على تحقيق توحيدنا، وفي النهاية أنقل كلمة خطيرة لابن القيم، قال: التوحيد أطيب شيء وأنصفه وأذقه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى رفضة أو لحظة أو سهوة خطية، فهو كأبيض ثوب يكون، تؤثر فيه أدنى شبهة. هذا هو الخطر، أن التوحيد أنصف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على إثر سماء فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. لفظة توبق حياتك وتضيع آخرتك، لفظة بدرة شهوة خفية تدمر توحيدك. لذلك كان هذا التحذير الشديد من الشرك وأهمية الثبات على التوحيد بدقائقه وتفاصيله في الكلام والنظر والقلب والمواقف. إخوتي، قولوا لا إله إلا الله، تذيعوا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، وقف الدين عن كل مدين مسلم، وفك أسر كل مأسور مسلم. اللهم فرج هم المأمومين من المسلمين. اللهم اصلح هم المغمومين. اللهم اكشف هم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوم شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله. والحمد لله رب العالمين. امين امين امين.